له زاد من اتبعه ولا ينقص من أوزانه شيئا وأيما تعمد عن إله لم تتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجوره شيئا. قال حدثنا محمد بن عثمان البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجور شيئا ومن دعا الى ضلال فاذن فلزم رزق اثام من اتبعه لا ينقص ذلك نعم. على ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ثقات. نعم. ومثل وجوره من غير من ينقص من وجوره شيئا ومن سمى سنه سيئه فعمل بها فاعله كان عليه مثله ومثل اوزان من غير ان ينقص من اوزانه شيئا. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن زيد عن بشير بن نهيك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داب الى شيء الا اوكل يوم القيامه لازما في لعبته ما دعا اليه والا اعرضنا رجلا. نعم. ابو معاويه محمد بن خازم الضرير رجال كلهم ثقات الا الليث عن ليث أبو معاوية عن ليث وليث ابن أبي سليم ابن الزنيم ضعيف ومع ضعفه اخترت بآخرته. نعم. أيوه. بعضهم من أحدى سنة قد أميرا قال حدثنا مرة مشرفا قال حدثنا زيد بن يبار قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة لسنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجوره شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا نعم. هو هنا ضعيف راو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف ولأجله هذا الإسناد ضعيف لكنه انظروا يعلمنا الشيخ الألباني رحمه الله المتابعات والشواهد قال صحيح بما قبله هذا المعنى قد مضى ثلاثة أربع أحاديث صحيحة فيقال وإن كان ضعيفا فهو صحيح أسلوح الحديث وهذا الإسناد حسن لغيره يعني تحسن لأجل غيره لأجل هذا الضعف ضعيف لا نقول أنه صحيح الإسناد لكن الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن ابي عبد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احيا سنه من سنتي قد امين الباقي فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها من الناس لا ينقص من اجور الناس شيئا ومن اتبع بدعه لا يرضاها الله ورسوله ان عليه اسمه من عمل بها من الناس لا ينقص من اثام الناس شيئا. هو أيضا لو قلنا إن هذا إن شاء الله لا يتقوى بمثله ضعيف جدا قال الشيخ لأن هذا المعنى قد مضى بنا فيكون حسنا لغيره والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قال حدثنا شعبة بن سفيان عن علقمة بن نوفل عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة نعم. عن سعد بن الفضيلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم ما تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذه فضيلة وأي فضيلة خيركم من تعلم القرآن يعني حفظا وفهما أو على الأقل قراءة كل هذه الفضائل ثابت فهو إذا كان هناك ناس ليسوا يعلمون القراءة وهو تعلم قراءة فقط ولا يحفظ أيضا خيرهم

ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في إحدى سائر الناس. هذا الحديث في علي بن زيد يزيد ليس علي بن زيد يلي علي بن يزيد الألهاني إذا روى عن القاسم وهو ضعيف فالإسناد ضعيف لأجله. قال ابن حبان وتشدد قال إذا اجتمع في إسناد علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة فهذا عن القاسم فهذا مما عملته أيديهم, يعني إما يكون وضعه علي أو قاسم, فليس إلى هذا الحد, هو ضعيف فقط وليس مكذبا. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حسن بن جندب بن السبطان بن بكر بن خنيس بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجريه فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احداهما يقرؤون القران ويذكرون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من زل الراحلة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زيد بن ابي سليم عن يحيى بن رجعان عن ابي هريره عن ابي هريره الانصاري عن ابيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله ما عن سمعه قالت فبلغها رب حامل وجه غير فقيه ورب حامل وجه الى منه افقه منه سببين علي بن محمد ثلاثه لا يغل عليهما قدر به المسلم اخلاص العمل لله والنصح لائمه المسلمين ولزوم جماعتهم. لا يغل لا يخون عليهن قلب امرئ المسلم لا يخون في الاخلاص العمل لله ولا يخون في نصح لائمه المسلمين ولا يخون في ترك الجماعه وعدم لزوم الجماعه. نعم. سليم ليس بن ابي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف مختلط الا ان الروايه جاءت من طرق كثيره صحيحه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الظاهر. نعم. قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مخل عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى فقال نظر الله ما ان سمع من قال فيها بلغها رب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقه الى من هو افقه منه. نعم. فكفى انه نقل هذا العلم لا احد يستفيد منه زياده, ولا شك انه قد يكون بعضهم أفقه وأعطاه الله فقها أو فهما زيادة فيستخرج منه معاني كثيرة وفوائد كثيرة, فيبقى فضل نقله وحفظه. نظر الله امرأً سمع مقالتي يعني فحفظها فبلغها, فهذا دعوته نائلة إن شاء الله, دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فقيها. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد يعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مخلد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه رب مبلغ أحفظ لسانه. قال حدثنا محمد بن بشار يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ وينقل حديث رسول الله فيبلغ إلى من إلى غيره لعله يكون أحفظ ثم يبلغه لعله يكون أحفظ, وهذا الذي حصل فيهم الحمد لله فحفظوا لنا هذا الكم الكبير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد بن الله الله علينا قال حدثنا عروه قال حدثنا محمد بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه عن رجل اخر هو افضل في نفسه عبد الرحمن عن ابي بكر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النحر فقال: يبلغ الشاعر الغائب فإنه أفضل الذي يبلغه أو أعلم المسلم. نعم. حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا المرء بن شريك عن بلده بحديث عن أبيه عن جده وهرمية بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد لأنه أسئل ليبلغ لام الأمر آخره يكون ساكن، وإذا حرك الساكن حرك بالكسر ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو بن محمد الداربي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن حسين الفليلي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن أبي زرع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهدكم غائبكم. نعم. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن شقيق قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن محمد بن رفاق الباع عن عبد الوهاب بن المفرد المكي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبر الله عنه سمعنا قاضي فهو اعمى ثم بلغها عني، ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الا من هو افقه منه. نعم. قالوا: من كان مفتاح الخير. قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال انبانا محمد بن ابي علي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس مفاتيح للخير مضايق الشر، وان من الناس مفاتيح الشر مضايق الخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر. نعم. قال حدثنا عمرو بن سعيد الليلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخ أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتكن الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير إغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر إغلاقا للخير. هذا يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من يسر على معصر ومن ستر أخاه المسلم، إلى آخره، كل هذا يدخل فيه في كونه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم. قال الباب: فواكه محرك الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عمار عن أبيه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليستغفر للعالم من السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال حدثنا أحمد بن عيسى البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أن لم يكن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العالم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كليمة الحرامي قال حدثنا محمد بن سلف عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من يخلف الرجل من بعده ثلاثة: ولد صالح يدعونه، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. نعم. يعني أن علمها أحد فهذا علم ثاني، فيكون إن شاء الله يكون صدقة جارية، أو ترك كتابا مفيدا فإذا قرأ الناس قالوا قال رحمه الله، هذا الدعاء يصله إن شاء الله. نعم. قال أبو الحسن هو تلميذ ابن ماجه، أبو الحسن زاد من غير ابن ماجه من شيخ له، أبو الحسن القطان. نعم. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أبا قال حدثنا زيد بن أبي وليس

من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب فيه حرم في الدنيا لم يجد ارض الجنه يوم القيامه يعيه احد. نعم. ولذلك كانوا يعيبون من كان من المحدثين يطلب أجرة على التعلم بدون حاجة، لكن إذا كان هو جالس ليس عنده عمل غيره فكان إذا أخذ على قدر ما يتقوض به هو وأهله جاز، هكذا جاء في كلام العلماء. نعم. على ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو كرب كان كريم الازدي عن نافع بن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم في المال يبي السفهاء او الولاء يبي العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباعوا به العلماء ولا لتمالوا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني تخيروا بها المجالس، تبحثون مجالس خير إذا كان درس العلم فيكون له مكانة عند الناس، لا تتعلم العلم لأجل هذا، بل ينبغي أن يعطيكم العلم تواضعا أمام الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصفا قال عبان بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن الحسين بن بلال بن ابي بكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اناسا من اهل سيتفقهون في الدين ويقرؤون القران ويقولون ناتي امراء فيصيبهم الدنيا ونعتزلهم في الدنيا ويقول ذلك كما قال ابتلاء من القتال الى الشر ذلك لا ابتلاء من قربهم الا. نعم. يكون عمله كله لا يجلب الخطايا، لا يجتنى من القتاد، قتاد شجر ذات شوك أو شجر ذات شوك، إلا الشوك ما يؤخذ منه إلا الشوك. وهذا الحديث لأجل وليد بن مسلم، وهو إذا الاستدليس التسوى تسوية ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عن مروه بن سيف عن ابي معاذ البصري قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن ابي معاذ عن المسلمين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جب جب الحزن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راجل في جهنم تعرض منه جهنم كل يوم 400 مرة قال يا رسول الله ومن يدخله قال اعد للقراء مواضيع باعماله وان من ابغض القراء الى قال الذين يزورون الامراء قال الحاربي الجوره يعني الذين يجورون ويظلمون، أما إذا كانوا أمراء عدل وأمراء دين وإيمان فالقرب منهم يكون لوجه الله عليه ثوابا حتى يشير إليه بالخير. ولذلك يدعى للسلاطين اللهم هيئ له البطانة الصالحة، ولا ينبغي للعلماء أن يتركوا العمراء فيأتي يختلي بال فالساق والفجار فقط فيوحون إليه بالشر، ولا ينبغي أن يخلو المساء. لكن إذا كان أمير الجور ولا يسمع كلام العلماء وغيره فهناك الاعتزال كما جاء في كلام الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. لكن هذا الحديث ضعيف الظاهر لأجل أبي معاذ البصري، لأن في كلا الحديثين كلا الإسناد أبو معاذ. نعم. قال ابو الحسن حدثنا خاصم بن احمد قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن زيد قال حدثنا ابن عمير عن معاويه بن الصليبي وكان ثقه ثم ذكر الحديث نحوه ابن سعد. نعم. حدثنا ابراهيم بن مصر قال حدثنا ابو غسان عن ابو غسان مالك بن يوسف بن اسماعيل قال حدثنا عن مروه بن سعيد عن ابي محمد قال مالك بن اسماعيل قال عن قاضي لا ابي محمد او انس بن مسلمين او وانس بن سيرين ايا كان في بالشك اذا كان دار الامر بينهما فالاسناد لا يضعف لاجله قد يكون ضعف لسبب اخر فمحمد هو ابن سيرين وانس ابن سيرين ايا كان كلاهما ثقه اذا دار الحديث على ثقه فلا يعلل ولا يضعف نعم وهذا ضعيف لاجل ابي معاذ نفسه نعم قال حدثنا علي بن محمد بن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاويه البصري عن نهشل عن الضحاك عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم صاروا الدنيا ووضعوه عند اهله لساروا فيه اهل زمانه ولكنهم بذلوا في اهل الدنيا لينالوا بهم دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل العلم هما واحدا هم اخرته فهو الله هم الدنيا ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبالي الله باي اوديه يرحلها. نعم هذا ايضا ضعيف الله اعلم هو نهشل متروك نهشل متروك لكن قال ضعيف فقط ولا شك انه اذا كان تشعبت به الاموم في احوال الدنيا فتضيع عنه احواله الاخره فلم يبال الله بأوديتها هلك لكن اذا كان ياخذ من دين في دين الله عمله في دين الله ثم ينتشر في الارض يبتغي من فضل الله لا يكون مذموما نعم قال ابو الحسن حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الكامل بن عمير قال حدثنا ابو نمير عن معاويه البصري وكان ثقه ثم ذكر الحديث نحوه بالاسناد هنا قال ابن نمير وثقه والله اعلم نعم لماذا نهشل هو نهشل الضعيف او متروك معاويه بن النصر النصري ثقه معاويه بن النصر النصري نعم قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا زيد بن اخزم وابو بكر عن دار بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد المناهي قال حدثنا علي بن مبارك الهمري عن ايوب السخياني عن خالد بن بريد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم بغير الله او اراد به غير الله فتضرب وقاله من النار الظاهر رجاله إن شاء الله ثقات إلا أن خالد بن الدريك لم يدرك ابن عمر فهو منقطع نعم السبب يعني فيه هذا ضعيف لانقطاعه بين خالد بن الدريك وابن عمر لأنه لم يسمع من ابن عمر أو لم يدرك ابن عمر نعم قال حدثنا احمد بن حصن بن عبد الله بن قال حدثنا بشير بن يوم قال سمعت اشعث ابن سلوان عن ابن سيدين عن عبيد بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتبارك به العلماء او لتبارك به السفهاء او لتصرف وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. هنا أشعث بن سوار ابن سليم هكذا ليس سليم هذا ضعيف إلا أن له طرق أخرى ولذلك حسنه الشيخ نعم قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال انبانا وابو بن اسماعيل الاسلمي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المنصوري عن جدي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليبارك به العلماء وكان يؤذي السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم نعم الله المستعان نعم قال بعض من سئل عن العلم فكتم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن جرعان قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يحفظ علما فيكتمه الا اتى به يوم القيامه موجبا للجان من النار. نعم. قال ابو الحسن اي قطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عمار بن زادان فذكر نحوه. قال حدثنا ابو مروان العثماني ومحمد بن محمد العثمان قال حدثنا ابراهيم بن سابت عن الزهري عن عبد الرحمن بن عمر بن زهر انه سمع ابا هريره يقول والله لما اتاني بكتاب الله تعالى ما حدثته عنه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء ابدا ولولا قول الله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين.